حصل بالثناء على الله عز وجل ولم يأتي بحاجته يكفيه، فإن الله يعطيه سؤله، فمجرد الثناء أفضل من السؤال. لو اجتمع دعاء وثناء، فالثناء وحده أفضل من الدعاء، كما أن قراءة القرآن من أفضل أنواع الذكر. والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من أنواع الثناء والتمجيد. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك. هذه لازلنا نحن في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. الملك على الإطلاق، إذا أقول ملك معناه الله وحده هو الذي يكفي، لأن الملك التصرف، التصرف التام في جميع الأشياء. ملوك الدنيا يتصرفون في الظواهر فقط، لكن ما يتصرف في القتل والإحياء والإماتة ويأخذ كذا وينزع كذا، ما يقام ملك بدون عدل، لا بد من عدل، ويتصرف في الظواهر. لكن الملك الأوحد يتصرف في كل شيء، يتصرف في القلوب، ويتصرف في الخواطر، ويتصرف في العقوبات الباطنة والظاهرة، ويتصرف في الهدى والشقى والضلال وما إلى ذلك. إذا قلت الملك على الإطلاق باسم الجنس، ينصرف على الله سبحانه وتعالى، له التصرف التام. أو أن الملك الذي له الملك الذي لا يشارك فيه، وكل المعنيين صحيح. فقال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أثبت له الإلهية، جعلت له الملك وحده، وأثبت أن الإله هو الواحد. مش الفرق بين الرب والإله؟ الرب هو الذي يخلق ويرزق ويوجد ويعدل، الذي له التصرف وله الربوبية، يربي الناس وينشئهم ويخلقهم ويوجدهم من عدم، ثم يميتهم إن شاء سبحانه وتعالى ويهلكهم إن أراد. فمن علم أن هذه القدرة وهذا التصرف الكبير الهائل، وأنه المقتدر هو الله عز وجل، هو الرب سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعلم أن هذا الرب أنزل كتابا وأرسل رسولا صلى الله عليه وسلم، بعث معه أوامر ونواهي، فطلب منا أن نعمل كذا ونجتنب كذا. إذا طلب منا ذلك، فإذا عملت بموجب هذا فأنت ألهت هذا الرب، يعني عبدته. الله هو المعبود، تعبده بالقلب بالتذلل والانكسار والخشوع، وتعبده بالظاهر أن تصلي وتزكي وتحج وتقرب. عرفنا هذا؟ إذا قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أثبت له الملك وهي القدرة والربوبية، ثم قلت لا إله إلا أنت، أثبت أنه هو الإله الواحد المستحق بصرف العبادة من الذل والخضوع والتوكل وأعمال القلب وأعمال الظواهر من الصدقات والإحسان والقربة وقول الحسن وما إلى ذلك، كلها لا بد إذا عملتها لأجل أن تؤجر عليها تكون لمن؟ لله. ففعلك لها عبادة، واعتقادك بها أن المستحق لها عبادة، ثم اعتقادك أن هذا الذي استحق عبادة لأنه هو الرب وهو الموجد. فالأول توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي في إنقاذ الناس من النار إلى الجنة، لأن كل من وجد في الكون شاء أو أبى، لو قال أنه ملحد أو شيوعي أو ما إلى ذلك، يعرف أن في الكون قوة قاهرة يتصرف فيها، هو يسميها إله، يسميها شيء آخر، ما يسميها ما شاء، لكن يعلم أن هناك في الكون من يتصرف فيه، نحن نسميه الرب، والناس كلهم يسميه الرب الخالق. فهذه لا تكفي. قل إذا لو أمنت للناس أن هناك إله وإله موجد، وأن هذا الموجد المبدع قوي وقادر، ثم تسكت تقتصر على ذلك، ما يفيد. فبين لهم أن هذا الموجد الذي يهلك ويبسط ويرفع ويخفض ويعمل لا بد أن يرهب، ولا بد أن يخشى، ولا بد أن يتقى، ولا بد أن يطاع. هذا يسموه توحيد الألوهية، هذا الذي يمكن الناس من النار ويدخلهم الجنة. عرفنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. قال أثنيت على الله عز وجل ومجدته أن له الملك وأثبت له الإلهية ثم نزهته لقل سبحان الله. إيش معنى سبحان الله؟ أي اللهم إني أنزهك عن كل نقيصة خطرت على خاطر بشر أو تلفظ بها من البشر أحد. كثير ممن لا يقدر الله حق قدره، قد يصف الله بأوصاف غير صحيحة، أو يظن أن الله لا يعلم كل شيء، أو يظن أن الله لا يتحرك ولا ينزل، أو يظن أن الله عز وجل لا يثيب المطيع، أو يظن أن الله عز وجل يهلك المطيعين ويكرم العاصين، أو يأتي هذه خواطر كثيرة ما ترد على النفوس، أو أن الله لا ينصر عباده المظلومين، أو أن الله لا ينصر عباده المتقين، أو يرى من بعض الأوضاع يشوف مثلا في فلسطين أن المسلمين مضطهدين سنين طويلة من اليهود، فمن كان في قلبه نفاق شيء من مرض أو نفاق استغله الشيطان فنفخ فيه إلى أن يشكك في الله، ما يظن في الإسلام عياذ بالله. وقد حصلت لأن هذه المسائل يا أخوان تبينا في تفسير وما جعلنا في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في ناس انقلبوا على عقابه، شافوا الرسول اللهم صل عليه وسلم في مجال أو الإسلام وكان يتوجه إلى بيت المقدس والناس يصلون، وبعد كذا شهر ينحرف يتوجه إلى كذا، فشكت في هذا الدين حصل ولا ما يحصل. فمن رأى بعض الكوارث في بعض الدول، يهود متعجرفون مهدون مسلطون فيهم الأذى والخزي والعار، وشاف هذه الأمة المصدعة يحصل بها ما يحصل، فمن كان مريض القلب ولم يعلم سنة الله الكون وعلم أن هذا الشعب لم يستحق بعض النصر بعد أن نصروا لمرض في قلوبهم ولعوج في سلوكهم وما إلى ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، فتأخر وأفضر النصر عليه، يعلم أن الله عادل ولله حكم. وكذلك لو حصل الإنسان مرض كيف صغير يمرض وكيف يحصل؟ وكثير ممن كان عنده شعبة من شعب النفاق فيه إسلامه فينفخ فيه الشيطان والعياذ بالله فيخرج عن إسلامه والعياذ بالله. نعلم أن الله حكم عدل، لا بد أن تعلم أن الله عليم بكل شيء وخالق كل شيء، وأنه مع العلم والخلق والقدرة حكيم سبحانه وتعالى، يضع في هذا الأمر لأن هذا هو موضعه، ويخلق هذا لأن هذا موضعه، ويهلك هذا لأنه أصلح لهذا، ويرزق هذا لأنه أصلح له الرزق، ويسلب النعمة عن هذا ويمرضه لأن هذا الحكمة في ذلك والخير في ذلك، لا بد أن تعلم ذلك. فإذا استيقنت ذلك وثبت في خاطرك رزقت اليقين وكنت على صواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين والعافية، فليس بعد العافية شيء خير من اليقين، ليس بعد العافية شيء خير من اليقين. فمن علم هذا فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن أثبت لله المجد والعظمة وأثبت له الملك بدأ ينزه الله سبحانه وتعالى فقال سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وتنزيه الله كأنك إذا قلت سبحان الله فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، لا تقول أنه ينام ولا تقول أنه غافل عما يعمل الظالمون، ولا تظن أن الله سهى عن فلان ولم يعطيه حقه، لا ترد هذه الخواطر في نفسك، ولا تظن أن ما أصابك لم يعلمه الله ولم يقدره ولم يكتبه، لا، قل هذه خواطر فقل سبحان الله، ولذا كلمة تقال تعجب لأنها غفلة تأتي الإنسان فتقول سبحان الله سبحان الله وبحمده، أن تثني عليه ثم تمجده بأحد أنواع التمجيد والتعظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي وأنا عبدك، أثبتت لنفسك أنك مربوب وأنك مقهور أنك متصرف فيه لست مستقلا، ثم أثبتت لنفسك أنك معبود أثبتت له الربوبية سبحانه وتعالى، وأثبتت لنفسك العبودية، فهذه بغاية الذل والخضوع والانكسار. والله عز وجل يحب من عبده أن ينكسر ويستدل، ما يصح الاستعلاء على الله عز وجل، لا في ولذا يكره مشية التبختر، ويكره الدعاء في الاستفتاح، ويكره الإنسان أن يتعاظم شيئا أو يأتي بألفاظ فيها العظمة. إن الله يمقت ذلك، يمقت من تسمى بملك الأملاك، ويمقت من تسمى بشاه شاه، ويمقت من تسمى بأقضى القضاة، يعني في ألفاظ لا يحبها الله عز وجل. ونهى صلى الله عليه وسلم أن تقول وضئ ربك، أكرم ربك بمعنى سيدك. هذه ألفاظ لا بد من التواضع والانكسار في ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا انكسر العبد لله عز وجل وتعاضع، فإن الله يرفع مكانه. ولذا أقرب ما يكون العبد لربه في أي حالة يوم تخر ساجد، فتضع أشرف موضع في الإنسان وهو الجبهة عند أحقر شيء وهو التراب. فإذا مرقت هذا في التراب وقلت سبحان الله، فأنت أقرب عبد له في تلك الحالة. الله يحب من عبده الذل والانكسار والمخضل، ولكن يمقت أن تنكسر لمخلوق. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانحناء للمخلوق، ما يصح تنحني له، ما يصح تنحني ولا يجد لك، ولا يصح تسجد لأحد، ولا يصح أن تعتي بتعاظم، لا يصح أن يملأ قلبك هيبة ورهبة لأحد، هذا لا يجوز، قد لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. لكن بعض مرض القلوب قد يحصل لهم من الخشية والهيبة للمخلوق بقدر ما فيه من مرض. لكن الإنسان إذا استحضر عظمة الله عز وجل، لا تحتقر مخلوق، لا يجوز احتقار الناس، لا، من احتقار الناس من العلو والكبر والعياذ بالله. قدر الناس قدرهم واحترمهم وأحبهم في ذات الله وأكرمهم، لكن لا يصح أن تملأ قلبك بخشية أحد كما تخشى الله، إن هذا فيه إشراك بالله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إرشاد للعبيد أن يأتوا بهذه الألفاظ، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. الإنسان إذا اعترف بذنبه إن الله عز وجل يعطف عليه برحمة منه سبحانه وتعالى. الاعتراف بالذنب واعتراف بالخطايا دل على أن الإنسان منكسر، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. أنت أقررت لله عز وجل بالظلم، كما قال آدم أبو البشر عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا يا رب، يعني وقعنا في مهلك، وإن لم تغفر لنا يا رب اغفر لنا. أنت بينت الذنب وأنك وقعت فيه، هذا من الاستعطاف. والله عز وجل يحب من عبده الانكسار. اللهم إني ظلمت، قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذا جاء في الحديث الذي يركب الدابة أول ما يركبها يقول الحمد لله، ما يقول الله أكبر، ما يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إيش معنى مقرنين؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيعين، لسنا في طاقة وقدرة على التصرف فيه. الجمل أقوى منه، والثور أقوى منه وأنت تقوده، والفرس أقوى منه وأنت تقوده، والسيارة حديد لو استعصت ما مشت. وأنت تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له، اسمعنا مقرنين، ما نطيق، لا نطيق إصلاحه، ولا نطيق إيجاده، ولا نطيق تقوينه، ولا نطيق لو عصت علينا قاضي حاله. سبحانك اللهم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت، اللهم استغفرك وأتوب إليك. جاء عن علي عليه السلام أن من دعا بهذا الدعاء إن الله عز وجل يضحك، لأن علي عليه السلام ركب الدابة فقال هذا الدعاء وضحك، فسأله من معه. قال فعل صلى الله عليه وسلم وضحك فسألته فقال إن الله عز وجل يضحك من عبده يعني يعجب ويسر من عبده يعني الله يرضى من عبده أن يقول هذا. علم عبدي أن له عبدا يغفر أن له ربا يغفر الذنوب. الشاهد إذا قلت ظلمت نفسي في دعاء الاستفتاح في دعاء الركوب سبحانك اللهم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيه ايش بعدها؟ اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب يغفر الله له سبحانه وتعالى. يقول هنا في الحديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها. وفي رواية أخرى جميعا فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا علمت أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل فهذا نوع من جمعية القلب وتجريد التوكل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن أحد لا يغفر إلا الله تلتجي إلى من؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اعتراف وتقصير ثم إثبات له سبحانه وتعالى أنه هو الذي يتصرف بالإيجاد وبالمغفرة وبالتوبة. لا إله إلا هو إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. الأخلاق منها ما هي مجهولة بمعنى مفطورة فطر الإنسان عليها. فيه من الشجاعة ما هو مفطور عليه الإنسان وفيه من الكرم ما هو مفطور عليه يعني مفطور عليه خلق الله فيه تلك الفطرة يعني موجود في نفسه منذ ولد هو شجاع منذ ولد وهو كريم ومنذ ولد وهو لا يحب أذى الناس. فبعض الناس لا تكون فيه هذه الخصال لكن تأتي بالتكسب وتأتي بالتفاعل وتأتي بالممارسة فتكون أخلاق مكتسبة. الإنسان قد لا يكون كريما فيعوده والده لا تأخذ من أحد اعطي ما في يدك من أين تعود الكرم واضح. وفيه من الحلم لذلك لما جاء وفد عبد القيس كلهم أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا المدينة وحطوا الرحال وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه فرحا بالوصول إلا فتى منهم أخذ النياق والرواحل فربطها ربط طيب وأناخها وثبتها وذهب إلى العيبة ففتحها وأخذ ثيابا نظيفة ولبسها ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال من أنت؟ قال فلان. قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل الحلم والأناث. الحلم يعني إيه؟ الصف ما يرضى بسرعة تحمل ما يرضي أحد والأناث عدم العجلة التريث حتى يأتي نام فيأتي فيه. قال يا رسول الله أخلقين جبلني الله عليه جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما يعني هذين الصفتين الحسنتين الذين يحبهم الله عز وجل ربي وضعها في قلبي أو أنا اكتسبتها؟ قال بل جبلك الله عليهما. ترى ما أنكر عليه نفسه أنك إنسان هذه الأخلاق ما تكتسب تكتسب فما كانت مكتسبة وما كانت بخلق الله وفضله وهدايته كلاهما خلق لله. هذه خلق الله وهذه خلق الله أخر شيء من خلق الله الكون أبدا. وهو الذي قدر أن أوجد في نفسك أو أوجد في أبويك من يدعوانك إلى تلك الخصرة الحميدة أو أن الله أوجدك بين فئام من الناس لا يتصرفون إلا عن خلق حميد. هذه من نعم الله عز وجل. فهنا قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وطلب الهداية ممن يملكها سبحانه وتعالى. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك إما أحيانا الله نكمل في الصلاة القادمة. صلى الله عليه وسلم.